الشجعان والظن بالشجعان أنهم ماذا يسمعون. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين الثامنين. أحسنت. وأشار على ما ذكره ابن رشيد إلى أن رواية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي عن ربه سواء صرح الصحابي بذلك أم لا. ويدل له حديث ابن عباس المذكور فإنه لم يقل فيه في بعض المواضع عن ربه ولكنه اختصار فيحتاج إلى التقدير. قلت ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج لمراسيل الصحابة. أمسك مراسيل الصحابة، هذا موضوعنا هذا اليوم، مراسيل الصحابة. المرسل أو الإرسال لغة هو الإطلاق. ألم تر أن أرسلنا له الشياطين على الكافرين، أطلقنا الشياطين. واحد يقول طب إزاي رب العالمين يطلق الشياطين على الكافرين؟ الجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل، صحيح؟ وفي الآية ويزيد الله الذين اهتدوا إيه؟ من أراد الهداية وفق إليها، ومن أراد الضلالة والغواية فما أخبر الله فليمدد له الرحمن إيه؟ مدة. فالإرسال معناه الإطلاق، معناه ماذا؟ الإطلاق، لأن الذي يرسل الحديث لا يقيده، لا يقيده بمن سمع عنه، كما لو قال الرجل عن رسول الله وحذف الواسطة التي بينه وبين من؟ وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا أرسل ولم يقيد، لكن من قال حدثنا قال ابن عباس قال رسول الله، يبقى ده قيد الرواية بأنها عن من؟ عن ابن عباس. لكن من أطلقها من غير تقييد هذا أرسل. ولذلك المرسل فهو ما حذف أو ما سقط عذرا من مبدأ إسناده رجل أو إيه أو أكثر. يعني إيش مبدأ إسناده؟ مبدأ الإسناد اللي هو من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام. تجد الرجل التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذف الواسطة بينه وبين من؟ وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ده اسمه ماذا؟ مرسل، لأن ما قيدش الكلام بمن إيه؟ بمن سمع إيه منه، فيكون قد أرسله. واضح؟ أما مرسل الصحابي فهو رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيها مشكلة إلى الآن؟ ما لم يسمع منه، هنا بقى المشكلة، ما لم إيه؟ يسمع منه، بمعنى هو يكون سمعه منين؟ من آخر، من صحابي آخر. طب لماذا فعل الصحابي هذا؟ لماذا لم يسمع من النبي مباشرة هو صحابي؟ إما لصغر سنه، فالحادثة وقعت وهو إيه؟ زي السيدة عائشة تقول كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة، وكان يتحدث الليالي ذوات العدد في غار حراء. هل هي أدركت هذا؟ لا، لأن السيدة عائشة ما ولدت إلا بعد البعث أصلا، ما ولدت إلا بعد الإسلام. قالت لم أعقل إلا وأبوي يدينان ليه؟ الإسلام. يبقى إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه، زي أبو هريرة، وإن كان أبو هريرة على قول بعض أهل العلم إن إسلامه متقدم، لكن مجيئه هو اللي إيه؟ لتأخر إلى ما بين السنة السابعة والسنة اللي إيه؟ طيب أبو هريرة أحيانا بيحكي لنا وقائع في السنة الثانية في السنة الثالثة من الهجرة، طب كيف عرفها أبو هريرة؟ هو تأخر بالمجيء، يكون قد سمعها من من؟ كجل رواية ابن عباس، جل رواية ابن عباس عن مين؟ عن عمر، لأن ابن عباس كان لصيقا لمن؟ لعمر. وابن عباس جاء المدينة متى؟ بعد فتح مكة. فحدثنا بأشياء وقعت قبل فتح مكة سمعها من من؟ من عمر. لكن ابن عباس لما جه حدث قال قال رسول الله، فلم يذكر الواسطة بينه وبين من؟ يبقى ده اسمه ايه؟ مرسل صحابي، او لعدم شهوده انه لم يشهد الواقعة اصلا، ولكن شهدها من؟ غيره من الصحابة. قلت كمثل حديث من بقى؟ من مثال ما ظنت مثال المرسل الصحابي؟ ها من يعرف؟ ها قول. لا سمي لي الصحابة الذين لهم مراسيل هنا. قول قول يا خالد. ابن عباس ومن؟ سمي الصحابة، أنا لا أريد أحاديث، سمي الصحابة. ها سيدة عائشة، الحسن، ابن علي، واضح، والنعمان بن بشير أيضا، سهل بن سعد، أبو هريرة، كل هؤلاء إما أنهم تأخروا في المجيء إلى المدينة أو كانوا صغارا حين هذه الوقائع، أو إما منهم من تأخر ماذا؟ إسلامه. قلت ولم يعده بعض أهل العلم من المرسل كما قال ابن الصلاح، يعني بعض أهل العلم قال ده مش مرسل أصلا وإنما هو من المسند. طب ليه؟ لأن جهالة الصحابي لا تضر، والواسطة في غالب الحال ماذا؟ في غالب الأحيان هي صحابي آخر، والصحابة جميعا عدول. وإنما هو يسمى مرسلا في أصول الفقه، وليس هو من المرسل عند المحدثين. يعني من اللي سموه مرسلا؟ الأصوليون. لكن المحدثين ما يدعونهم مرسلا، يقول هذا موصول، لأن الواسطة اللي مفقودة ما بين ابن عباس وبين النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ عمر. طب ايه المشكلة ان عبد الله ابن عباس لا يسميه؟ ما احنا عارفين ان هو عمر، وعمر عدل، انتهى الموضوع. فيبقى هو باعتبار موصول، تمام. لان رواية الصحابي في الغالب عن صحابة، والجهالة بالصحابي لا تضر. يبقى لماذا نعتبره مسندا؟ لأن الواسطة علمناها من؟ صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. ثانيا لأن رواية التابعين نادرة، رواية الصحابة عن التابعين نادرة، لا يعتبر بها. وأنهم إذا رووا عن التابعين بيّنوا ذلك. ثالثا لأن غالب روايتهم عن التابعين إنما هي فين؟ في الإسرائيليات والحكايات والموقوفات، يعني ما فيش رواية فين؟ في الأحكام عن التابعين. الصحابي إذا روى عن تابعي بيروى عنه حاجة من قصص من؟ الماضين، زي روايات عبد الله بن عباس عن من؟ عن كعب مثل الأحبار. ولذا قال الحافظ ابن حجر وقد تتبعت روايات الصحابة عن التابعين، وقد تتبعت روايات الصحابة عن التابعين، وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي، عن تابعي ضعيف في الأحكام، وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت. فهذا يدل على ندور أخذهم عمن يضعف من التابعين. يبقى ده السبب الثالث ان احنا بنقبل رواية الصحابي ايه؟ مرسل الصحابي. السبب الاول ان الواسطة ماذا؟ صحابي، وجهالة صحابي ايه؟ لا تضر. اثنين لان رواية الصحابة عن التابعين نادرة ونادرة ايه جدا، فلا نعتبر بها. ولذلك كل مرسل ارسله الصحابة فهو في غالب الاحيان عن من؟ عن صحابي. ثالثا، لو سلمنا بوجود رواية عن التابعين فهذه رواية ليست فين؟ في الاحكام، انما هي فين؟ في البلاغات وفي القصص والحكايات. رابعا، ان الحافظ ابن حجر قال روايتهم عن تابعي ضعيف في الاحكام لم تثبت. قلت رابعا ولا خامسا بقى؟ لا هذا خامسا، معلش خامسا، ولن اترككم بعد تاكلون علي علمي وتسرقون مني ما اقول، لان الغالب على الصحابي ان يبين ما اخذه عن تابعي، وذلك لما عهد منهم من شده ماذا؟ ها، التثبت في الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال انس: ليس كل ما نحدثكم به، ليس كل ما نحدثكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، ليس كل ما نحدثكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، ولكن حدثنا أصحابنا، ولكن حدثنا من؟ أصحابنا، ونحن قوم لا يكذب بعضنا بعضا. يبقى أنس هنا شهد أن ما حدثوا به إنما هو عن من؟ عن صحابة مثلهم. وهذا خامسا. سادسا، وقد حصر الحافظ أو الإمام الخطيب رحمه الله من رووا عن التابعين من الصحابة فذكر قريبا من 20 صحابية، يعني 20-22 فقط هم اللي رووا عن من؟ وأكثر روايتهم لم تكن في الأحكام، فضلا عن أنها لم تثبت إسنادا. يبقى مسألة رواية صحابي عن تابعي دي مسألة ما لها؟ نادرة. ولو مروية فهي في غير باب الأحكام، ولو مروية في غير باب الأحكام فهي ضعيفة الإيه؟ السند. يبقى لا اعتبار برواية الصحابي عن الإيه؟ عن التابعي. وعليه فمرسل الصحابي في غالب الأحيان إنما هو عن صحابي مثله، وعلى هذا الاعتبار يعد مسندا. ولذا قال الحافظ رحمه الله: وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول. وقال أيضا: وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك، قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنه، إلا من شذ ممن تأخر عصره عنه فلا يعتد بمخالفته. كم جوابنا ذكرتها الآن؟ ها؟ 7 أو 8 صحيح؟ من وعاها؟ ها؟ أنا أريد رجلا منكم يأتي الآن أسأله عما سمع الآن وفهم وعي ويسأله ويجيب. ها، عندك استعداد؟ ها؟ طيب، من يتحمل؟ تعال حازم على هنا جنب محمد. اجلس هنا. امسك ال امسك الميكروفون. اول سؤال يا حازم، عرفنا المرسل والفرق بين مرسل الصحابي ومرسل غيره. ارفع بس صوتك عشان الناس تسمع. المرسل في اللغه هو الاطلاق، قال الله عز وجل ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تحسهم ازا. وهناك المرسل هو من فقد من روايات ابتدائه وارد ممثل من بدايته يعني من بداية النبي صلى الله عليه وسلم فقد. طيب يعني سقط. طيب ما الفرق بينه وبين المعلق في هذا المعنى؟ المعلق الصقل يكون من راوي الحديث كالبخاري مثلا من آخر الإسناد. نعم لكن ده من أول الإسناد. من أول الإسناد. طب وإيه الفرق الثاني؟ المعلق والمرسل بينهما فرق آخر. المرسل فيه سقط لكن المعلق فيه حذف يعني تعمد، لكن المرسل قد يكون السقط ليه لغير سبب ليه تعمد أن الرجل لم يحفظ من سمع منه فإيه اختلط عليه فرح أرسل ليه حديث، يبقى ممكن يكون المرسل فيه سقط، ولذلك هنلاقي المرسل عند أهل العلم من قسم الايه ضعيف، بينما المعلق ليس من قسم الضعيف لأن غالب المعلقات ايه موصولة. طيب ما هو مرسل الصحابي؟ هو أن يذكر الصحابي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه. طب لماذا؟ وذلك لأنه مثلا أولا أن يكون تأخر إسلامه. نعم. أو أن يكون ولد مثلا في الإسلام ولم يسمع ذلك كعائشة رضي الله عنها أنها ولدت بعد الإسلام مع ذلك تروي أحاديث مثلا بدء الوحي. يعني شوية شوية عشان الناس تفهم. والسبب الثالث تأخر إسلامه أو أنه ولد في ذلك أو أنه ينقل عن غيره أو صغر السن. صغر ماذا؟ السن. عدم شهود الوقع او صغر السن او تأخر الاسلام. طيب الامام ابن الصلاح له كلمة في المرسل مشهودة هي تفك اشكال المرسل كلها. قال ولا يضرون جهالة الصحابي اذ ان الصحابة كلهم عدول. ولذلك المرسل عنده يعد من قسم المرفوع الموصول. طيب طب بماذا تجيب عمن احتج عليك بأن المرسل فيه سقط في الإسناد وشرط الحديث الصحيح ماذا؟ اتصال الإسناد إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه سقط في الإسناد، فكيف تجيب عن ذلك؟ نقول الإخوة أولاً عرفنا نحن هذا السقط. قال العلماء المرسل ليس ضعيفاً إنما المرسل هو مظنة الضعف، هذا المرسل غير الصحابي. فإذا تكلمنا عن المرسل الصحابي يبقى حازم أفادنا فائدة مهمة جدا، هل المرسل ضعيف مطلقا ولا هو مظنة الضعف؟ فعلا ما هو مظنة الضعف وليس من قسم ماذا الضعيف مطلقا. طيب فضل فقلنا توقف العلماء في تصحيح المرسل هو لجهالة ذلك الصاق أو ذلك المجهول. يبقى لما ضعفوا المرسل هناك لوجود جهالة لأن في سقط سين هذا ما نعرف حاله ثقة ولا ضعيف ولا مقبول ولا جيد، لكن مرسل الصحابي أما في مرسل الصحابي فنحن عرفنا أنه عن صحابي آخر فسواء ذكر أو لم يذكر فهو في الأمر سواء، لذلك قال أنس كل ما ليس كل ما سمعنا كل ما نحدث به سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمعناه عن أصحابه وهم ولا يكذب بعضهم ولا يكذب بعضهم بعضا. يبقى في فرق بين المرسل ومرسل الصحابي، المرسل نحن فقدنا الواسطة تماما، لكن مرسل الصحابي عرفنا أن الواسطة من صحابي، لكن لا يفرق أن يكون الصحابي هذا هو عمر أو عثمان أو أبو بكر أو البراء أو فلان، لأن الجميع ماذا في مرتبة واحدة في العدالة. طيب أعطينا حججا نرد بها على من ضعف المرسل. الأول نرد عليهم أم نقدر نرد عليهم حججا. كأول حجة أننا قلنا أن الصحابي يرجع الصحابي آخر وكلهم عدول. نعم أن الصحابة جميعا عدول وجهالة الصحابي لا تضر، وهذا الغالب في مرسل الصحابي أنه لا يروي إلا عن صحابي. اثنين ثانيا أما أنه لم يوجد الذين ضعفوا ذلك أو أنهم لم يقبلوا المرسل كابن حزم على ما أذكر، قال أنه قد يروي عن التابعين وبتتبع أخبار التابعين كما قال الحافظ الخطيب والحافظ ابن حجر وجد أنهم لم يروا عنه إلا في الإسرائيليات. ثانيا إن رواية الصحابة عن التابعين ما هي دي المشكلة، لأن تضعيف المرسل مبني على احتمال، إيه هو الاحتمال؟ أن يكون الواسطة الساقطة بين الصحابي والرسول عليه الصلاة والسلام إما صحابي أو إما تابعي ثقة أو إما تابعي ضعيف، فلما تتبعنا روايات الصحابة وجدنا أن رواياتهم عن التابعين ماذا؟ نادرة جدا لا يعول عليها. ثالثا أن رواياتهم ليست في باب الأحكام إنما هي في باب الإسرائيليات والحكايات. رابعا شيخنا نضبط مسألة مرة أخرى فنقول أن الصحابي إما يروي عن صحابي أو عن تابعي، فإذا روى عن صحابي فقد انتهت إشكاله، أما إن روى عن صحابي عن تابعي فيرد عنه عليه لأنه روى عنه فيما يروى عن أهل الكتاب وهذا ليس من الأحكام. نعم. ثانيا أن ما رواه عنه لا يثبت. يبقى ده سبب رابع، ان قلتم لو سلمنا لكم بان الرواية عن تابعي فاكثر رواية الصحابة عن التابعين من جهة التحقيق لم تثبت ضعيفة، فلا نعتبر بها ولا ندخلها في قسم المرسل. خامسا انه اذا ذكر الصحابي في غير ذلك فانه يذكر اسم هذا التابعين. ما عرف عن الصحابة من التشدد في الرواية انهم اذا رووا عن تابعين كانوا يذكرون يبينون ذلك. طيب هذا خامسا، اعتقد ان يكفي عليك هذا لان ريغ قف خذ درء الفتنة عن اهل السنة. طيب يبقى عرفنا الان المرسل يا طلبة العلم، وعرفنا ان مرسل الصحابي هو من قبيل ماذا؟ المسند الموصول، وعرفنا ان شبهة تضعيفي هي ان تكون الرواية عن من؟ عن تابعي. قلنا لهم ان الرواية عن التابعي لا تثبت وهي نادرة، وإن ثبتت فهي في باب الإسرائيليات، وإن ثبتت فالصحابي يبينها ولا يرسلها. وأكثر رواية الصحابة عن صحابة، وذلك لماذا؟ لأن الصحابة جميعا عدول فجهالتهم ماذا؟ لا تضر. وآخر ما أقوله في المرسل وهو اتفاق المحدثين على أن المرسل في حكم الموصول، وإنما الخلاف عند واحد فقط وهو ابن القطان، ولا يعتبر بخلاف الأصوليين لهم، لأن المسألة ماذا؟ حديثية، ولا يعتبر بخلاف إلا من ذوي الشأن. صحيح؟ لو واحد مهندس خالف الأطباء في مسألة طبية هيعتبر بخلافه؟ ها؟ الجواب لا، لأنه ليس من أهل الشأن. فمسألة المرسل والحكم عليه بأنه مسند ولا موصول دي مسألة حديثية، فبالتالي خلاف الأصوليين كأبي إسحاق وغيره من الأصوليين، وأظن أن من الأصوليين الذين خالفوا بعض الحنفية، واضح، خالفوا المحدثين في أن المرسل ماذا؟ من مرسل الصحابي هو مسند موصول، لا اعتبار بماذا؟ بخلافهم، لأن المسألة عند أهل الشأن. طلبة العلم تعجلوا معي لأن بقي معنا حصص كثيرة. عندنا الآن مسألة متعلقة بالقدر وهي استعمال لو، هل يجوز أن يستعمل المسلم لو؟ وإن شاء الله تعالى معنا بحث طويل جدا اليوم، وأرجو أنه ألا يستأثر بوقت الدرس الباقي في زكاة الحلي.